قرأها أحد الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت له كرامة عظيمة وهو يقرأها، كما روى الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين أي بحبلين، فتغشته سحابة وهي تدنو وتدنو، فإذا بالحصان يهيج وبالحصان ينفر. فلما أصبح هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت للقرآن، وفي لفظ: تلك السكينة تنزلت عند القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ الآيات العشر الأولى من سورة الكهف أو قراءة الآيات العشر الأخيرة منها سبب للعصمة من أكبر فتنة تقع في البشرية في آخر الزمان، وهي الفتنة بالدجال. لذلك شرعت قراءة الكهف في يوم الجمعة. لماذا؟ لأن يوم الجمعة هو يوم قيام الساعة التي من أشراطها الكبرى ظهور الفتن وخروج الدجال، كما ذكرت السورة كذلك نهاية الدنيا بخروج يأجوج ومأجوج الذين هم من علامات الساعة الكبرى. ففي هذه السورة الكريمة أي سورة الكهف فيها تنويه بقرب وقوع الفتن في الأمة وقيام الساعة وتذكير الاستعداد لها وعدم الاغترار بالدنيا. إن سورة الكهف أيها المسلمون والمسلمات، سورة الكهف تضمنت أربع قصص فيها من العظة والعبرة ما فيها يجمعها معنى واحد وهو الفتنة وأسباب النجاة والوقاية منها. والمتأمل أن اسم السورة بالكهف يناسب مقصودها، فمعنى الكهف ومقصود الكهف هو ستر ووقاية من بداخله مما يؤذي العبد، ومقصود هذه السورة هي الوقاية من الفتن المختلفة المعروضة والمذكورة في أربع قصص. في قصة أصحاب الكهف والتي سميت السورة باسمها بها، وقصة أصحاب الجنتين، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين، وكل واحد من هذه القصص قد عالجت فتنة هي من كبريات الفتن التي يسقط فيها وفي وحلها كثير من الخلق. فلا غرابة إذن أن تكون آيات منها سبب للعصمة من أكبر الفتن وهي فتنة الدجال. وأول قصة عرضت في بداية هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف التي تناولت مسألة الفتنة في الدين، فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم فاعتزلوا قومهم المشركين فرارا بإيمانهم وحفاظا على توحيدهم، فكان ذلك سببا لفتنتهم في دينهم، فلم يستسلموا ولم يتبعوا قومهم في ضلالهم ولا وافقوهم على كفرهم، بل أعلنوا توحيدهم وإيمانهم لله رب العالمين، كما أعلنوا براءتهم مما يعبد أهلوهم وعشيرتهم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كلام عظيم متين يعلن أصحابه غايتهم ويصدعون بتوحيدهم وإيمانهم ورفضهم شرك عشيرتهم، ولم يكتفوا بالقول بل أتبعوا ذلك بالعمل، فتبرأوا من المشركين واعتزلوهم إنكارا لكفرهم وشركهم وفرارهم من فتنتهم وابتغاء لسلامة إيمانهم وتوحيدهم، فآووا إلى كهف مظلم ليعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فاستحقوا من الله تبارك وتعالى في الدنيا جزاء إيمانهم أن يكونوا آية من الآيات وكرامة من الله سبحانه وتعالى لهم يقرأها كل مؤمن في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بهذه الرحمة المنشورة من الرحمن الرحيم صار الكهف الضيق المظلم أوسع من الأرض المدينة الفسيحة، إنه برد الإيمان وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وسعة اليقين، وتلك حياة المؤمنين الذي تمثلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما أغلقت عليه أبواب السجن فتلا قول الله جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه الرحمة. ثم قال عليه رحمة الله: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري، سجني خلوة، وقتلي شهادة، ونفي سياحة. جعل الله سبحانه وتعالى ما جرى للفتية من النوم والرقاد في الكهف أكثر من 3 قرون. تأملوا عباد الله، إنها آية عظيمة. 3 قرون في كهف تولاهم ربنا سبحانه وتعالى بعناية عظيمة، حفظهم ربنا سبحانه من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حظها فتفسد أبدانهم بها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وتحسبهم، أي هؤلاء الفتية الذين هربوا وفروا بإيمانهم وتوحيدهم، قال الله جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ والحال أنهم نيام، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، حتى أن الله سبحانه وتعالى وصف الكلب الذي صحب هؤلاء الفتية: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الكلب الذي كان مع هؤلاء الفتية كان باسطا ذراعيه وأصابه من النوم ما أصاب الفتية، فكان باسطا أي الكلب كان باسطا ذراعيه بالوصيد أي بباب وفوهة وفناء الكهف. أخبر الله جل وعلا عن هؤلاء الفتية: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة 3 قرون وهم لم يعثر عليهم أحد. والعجيب من ذلك أنهم كانوا بقريب من المدينة جدا. ومن الوقفات الإيمانية أيها المؤمنون من قصة أصحاب الكهف أن الله جل وعلا يأمر بصحبة الصالحين من عباده واصطبار النفس على ذلك، ولو لم يكونوا أهل مال وثراء ودنيا، مع مجانبة أهل الغفلة وأتباع الهوى الذين لا يردعهم دينهم عن هواهم. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لنستفيد من ذلك أن من أعظم أسباب الثبات على الدين صحبة الصالحين، نعم صحبة الصالحين ممن ثبتوا على الإيمان والعقيدة، ممن ثبتوا على دينهم ولو كانوا هم الأقل والأضعف كما فعل أصحاب الكهف. ففي صحبة الصالحين أيها المسلمون من التثبيت على الدين، في صحبة الصالحين من الإعانة على الثبات على الحق وتحصيل الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال أبو الفضل عليه رحمة الله: من أحب أهل الخير نال من بركتهم. قال: كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره ربنا جل وعلا في محكم تنزيله. فما أحوج إذن فما أحوج المسلم في هذا الزمن الذي يموج به وفيه من الفتن إلى فقه هذا الدرس العظيم من هذه القصة العجيبة الغريبة، فيثبت على دينه ولو رأى قلة الثابتين ويضحي بكل نفيس في سبيل ذلك، فإن الثمن جنة عرضها السماوات والأرض. وليحذر المؤمن من الاغترار بالباطل والاغترار بأهل الباطل مهما كانت قوتهم ومهما بالغت علومهم، فهم وحضاراتهم وعلومهم كلها في تباب وخسران ما لم يؤمنوا بالله وحده لا شريك له. لأن لو أن فتية أهل الكهف لو أنهم أطاعوا أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الغفلة من قومهم واتبعوا أهواءهم ميلا إلى الدنيا وزخارفها لما نجوا ولما كان خبرهم آية تتلى. والله المسؤول ألا يجعل مصيبتنا في ديننا وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما هدى والشكر له على ما أعطى وأسدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن قصة فتية الكهف حيث الفرار والهروب بالإيمان والتوحيد من الفتنة بالدين إلى قصة صاحب الجنتين، قصة صاحب المال الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بجنة وببستان فيها من الخيرات من النخيل والأعناب ما لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. وكيف افتتن هذا الرجل صاحب الجنتين بالمال؟ ففتنة المال التي هي من أكبر ما افتتن به الناس قديما وحديثا. فتنة المال في قصة صاحب الجنتين التي ذكرت في سورة الكهف، حيث أسبغ الله سبحانه وتعالى عليه بنعمه فكفر هذا الرجل بأنعم الله سبحانه ونسي أمر الساعة وتكبر على الناس وفخر بكثرة ماله وعزة أنصاره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. فاطمأن هذا الرجل بهذا المال ورضي بها واطمأن وخلد إلى هذه الدنيا، بل وأنكر البعث وأنكر قيام الساعة، فحصل له من الله جل وعلا العقاب العاجل والآجل. كان ثمرته افتتانه بماله وعاقبة علوه على الناس بسبب المال أن أذهب الله جل وعلا عليه زهرة جنته وجعلها كلها خرابا يبابا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أصابه عذاب عظيم أحاط بجنته وببستانه، تلف جميع أشجاره وثماره وزرعه، ويقول ماذا يقول؟ هل تمنى جنة أخرى أو تمنى جنة أحسن منها؟ لا، لقد أيقن أن الأرض كلها لا تساوي شيئا مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد الندم والحسرة، قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله جل وعلا: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لما نزل العذاب بجنته وماله ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فهؤلاء لم يدفعوا عنه هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى، وما كان بنفسه منتصرا، وكيف يكون له أنصار على قضاء الله وقدره إذا أمضاه وقدره؟ ولو اجتمع أهل السماء والأرض على إزالته بشيء منه لم يقدروا. عباد الله، لنأخذ الدرس العظيم من قصة صاحب الجنتين على اختصارها: فمن فتن بالمال فعطل فرائض الله وجاوز الحلال إلى الحرام في جمعه وإنفاقه واستعلى وتكبر على الناس به، فليأخذ عظة وليأخذ عبرة من قصة صاحب الجنتين، ثم ليتأمل ولينظر فيما بعدها من آيات في سورة الكهف تبين سبيل النجاة من فتنة المال والزهو، وفهم حقيقة الدنيا وغرورها وسرعة زوالها، وتذكر الآخرة. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كذلك المؤمن ليتدبر الآيات التي تخبر عن شدة الحساب في الدار الآخرة، والكتاب الذي يحصي الصغيرة والكبيرة، فإنه إن فعل هذا ذلك خاف المال وكثرته وحاذر من فتنته. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.